بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. خب، كنا نتكلم في الجهة الثانية التي هي عبارة عن معرفة حكم هذا الإلصاق من حيث تأثيره على القصاص. خب، قلنا في هذه الجهة تارة نفترض أن هذا العضو الذي ألصق بالبدن، سواء ببدن الجاني بعد الاقتصاص منه أو ببدن المجني عليه بعد الجناية، هذا العضو تارة يفرض أنه يلتحم، لا يلتحم ولا يبرأ، وإنما يبقى مجرد ظاهر لا تسري فيه الحياة، وأخرى يفترض أنه لا تسري فيه الحياة ويصبح جزءا طبيعيا للبدن كسائر الأجزاء. أما في الفرض الأول، قل لا إشكال في أن هذا الإلصاق بهذا الشكل لا يؤثر أبدا، لا يؤثر على القصاص، لا سلبا، يعني هذا لا يمنع من القصاص إذا المجني عليه ألصق عضوه إلصاقا ظاهريا بهذا الشكل، هذا لا يوجب سقوط حقه في القصاص من الجاني، لأن هذا هيش ديكور، هذا ليس هو عضوه السابق الذي أعيد إلى بدنه، هذا مجرد تركيب ظاهري، هذا لا يوجب سقوط حقه في القصاص، فهو لا يؤثر على القصاص سلبان ولا يؤثر أيضا إيجابان بحيث يوجب حق القصاص ثانيا. يعني لو أن الجاني ألصق عضوه بمثل هذا الإلصاق الظاهري الديكوري، هذا لا يوجب أن يثبت للمجني عليه حق أن يقطعه ثانية، لأن هذا مو ذاك العضو السابق، هذا ديكور. ورواية إسحاق بن عمار هم قلنا هذه مو ناظرة إلى مثل هذا الفرض، لأنه في الرواية أكو تصريح بأن العضو التحم وبرأ. فالفرض الأول هذا حكم واضح، ويلحق به، يلحق بالفرض الأول ما إذا عالج الشخص عضوه المقطوع لكن مو بإلصاق نفس العضو ببدنه، عالجه بإلصاق عضو من بدن آخر، من بدن حيوان أو إنسان آخر، وألصقه والتحم وبرأ وصار جزء طبيعي، لكن مو هو إيده السابقة، مو عضوه هو عضوه السابق، عضو من بدن آخر، هذا الإلصاق أيضا لا يؤثر على حكم القصاص. يعني لو أن المجني عليه فعل هكذا، هذا لا يوجب سقوط حقه في القصاص من الجاني، لأن إيدة الأصلية راحت المجني عليه، هاي الإيد مو إيدة هو اللي ألصقها والتحمل، إيد شخص آخر شل ربط، فإيدة هو نقص منه، فله حق القصاص، يبقى حق في القصاص موجود، هذا الإلصاق لا يؤثر. لا في شيء، هذا إذا كان في شيء طبعاً أحمدنا أخرجت الشين، نقطة الشين ملاك. أي الشين؟ بعد الإلصاق حتى لو كان عضو آخر. أي نعم. الشين يرتفع. لا ارتفع بعضو آخر، مو بعود نفس العضو. هو ما هو الشين؟ العين بالعين موجود. بس إيدي راحت، إيدها مكون تروح. هسه هاي الإيد اللي أنا حصلتها إيد شخص آخر، شو رابط؟ تنسب إليه، الأول في الشيارة يرى أنها هذه تنسب إليه، هل سافر ضيد من غير مكان، هذه تنسب لهذا الذي بعد الإلصاق صارت إيدي، لكن إيدي الأصلية راحت. العين بالعين، الأنف بالأنف. إذا فصل القضية في طرف المجرى هي ما في مشكلة مثل ما تفضلت، لكن في طرف الجاني باعتبار أنه سوف لن يحصل عليه شيء، جاءت له يد أخرى، والتعليل الموجود في الرواية مطلق لا يقول بيده أو يد غيره. في خصوص الجاني الشيء ارتفع، والقال في الرواية أن إنما انقطعت لأجل الشيء. الجاني إذا جاب في إيد أخرى. خوب. ما المجني عليه ما لحق أن يجي يزيل هاي الإيد. إيه صح. إيه إحنا نقول ما تؤيدوننا. تؤيدوننا. لازم يجب قطعها لأن الرواية تقول إن من قطع لأجل الشيء وهذا تبع عن الشيء برجوع إليه. إيه ما رزعت إيد له هاي إيد أخرى. فالآن يده غير مقطوعة، شيء ليس عليه. شيء بل ماكو، لكن هذا الشيء ماكو لأجل يد أخرى ليست يده. لو كان يعيد يده إلى بدنه بل كان من حق المجني على أن يجي ويقطع مرة ثانية. لا ليه؟ عضو بالعضو مو بعضو آخر. أحسنت من دليل آخر، يعني من الآية مو نفس الرواية، الرواية أطلقت التعليل. لا لا حتى الرواية تقول إنما يكون القصاص من أجل الشيء. سوف نتحدث عن الرواية، لو تسمحوا لي نتحدث عن الرواية. الرواية أيضا مفادها نفس مفاد الآية تقريبا، ماكو فرق. الرواية أيضا تقول الشيء الحاصل من نقص العضو الأصلي، عضو الأصل لا من نقص العضو. الرواية تقول لا ما من نقص العضو سواء كان هذا لا عضو على موردها هم عضو الأصلي. أول المورد هذا ثم نقتلس للوقوف على العضو الأصلي، يعني ما كان نقتلس للوقوف على مجرد الشين ولو زال هذا الشين بعجيب. هذا من قبيل أنه أفرضوا تشوف واحد أتلف مالكم بلي انتوا اجاكم مال من مكان اخر، خلاص بعد هذا مو ضامن لانه حصلتوا مال الله رزقكم. لا قياس هذا الله رزقني شيء اخر حقي موجود. هذا قياس مع الفارق. ايش من باب لا من باب المثال اقول اقول لانه في الروايه احنا بعد ما نشوف الروايه اللي مرت علينا انا اللي كاتبها انه عدم حق الازاله انه له ان يزيل لانه بقى الشيء. ايه الشين الحاصل عن ظاهر الشين هذا مو بالضروره. نعم ظاهر نعم الشين، لكن لا المفهوم ما نجمد على على على لفظ الشين. الشين الحاصل بلحاظ شخص ذاك العضو الذي راح منه، مو بلحاظ عضو اخر مثله من بدن حيوان او من بدن انسان. عجيب هذا تفكير، هذا تفكير. الله خوف انت اللي تحسبنا عاقل. هذا لا والدليل انه ما تضبط للعضو الاصلي. لا ما فوصل ما كان عين بالعين، اما هذه هذا لا هو العين بالعين اصلا مفسرة هو هذا القرآن. شخص الاجزاء السابقة من البدن مولانا، الاجزاء الجزء السابق من بدنكم راح، هسه حصلت في الجزء من بدن شخص اخر، هذا رزق رزقك الله، لكن هذا لا يجب حق سقوط حقك، حقك موجود. يعني عرفا واضح من الرواية أنه بلحاظ شخص الجزء اللي راح من بدنك، النقص الذي حصل في بدنك بسبب ذهاب عضوك الأصلي، هذا موجود، هذا الشيء ما ارتفع. نعم جاء عضو وكمل ملأ هذا الفراغ، لكن هذا العضو الذي جاء وملأ الفراغ هذا لم يزل ذاك الشيء، مو يعني لا زال يقال هاي مو إيده، لا زال يقال هاي مو إيده، هذا إيد واحد آخر للقومي. كلامكم سيدنا قبله مو ما قبله، لكن إحنا والرواية الآن، إحنا والتعليل، إحنا والتعليل. التعليل أيضا. إنه أصلا ما ناظر إلى ولا إنه في أي شيء، إنه في مورد العضو الأصلي. ناظر إلى الشيء مو هيك، لكن الشيء أي شيء؟ أي شيء؟ هذا بعد افهم حكي مناسباتك العرفيه المركوزه في ذهنك. خب هذا سيدنا ادم مختبر الشيء الذي حصل في بدنك نتيجه ان يدك الاصلي راحت، هذا القصاص من اجل هذا. الروايه ايش تقول؟ وهذا موجود، لا زال هذا موجود، شيء حصل في بدني نتيجه ان عضو الاصلي راح. فجاء الله ثاني جاء معجزه، مو بدنه معجزه، وان نبتت ايد هي يزيل حقك؟ لا، أعطاك الله بإعجاز يد أخرى مكان اليد، هذا ما يزيل حقك. ذاك الجنى جنايته موجودة، لا زال يدك الأصلية راحت، أعطاك الله يد أخرى بعد أن قطعت. من الواضح أن هذا لا يرفع حق القصاص، فبينوا واضح. إذن فهذا الفرض هم يلحق بالفرض الأول. إذن موضوع البحث هو ما إذا أعيد نفس الجزء المقطوع من البدن، هذا نفس الجزء المقطوع من البدن أعيد إلى البدن، هذا هو محل البحث. أنه نريد أن نرى أن هذه الإعادة، هذا الإلصاق، ما هو تأثيره على القصاص. وهنا توجد أربع مسائل لا بد من بحثها. المسألة الأولى فيما لو أعيد العضو المقطوع للجاني أو المجني عليه، فهل للطرف الآخر حق الإزالة أو لا؟ يقدر يزيل هذا العضو الملصق؟ مثلا لو أن الجاني أعاد عضوه الذي قطع قصاصا، هل للمجني عليه أن يزيله؟ وبالعكس لو أن المجني عليه أعاد عضوه الذي قطعه الجاني جناية، ها أعاد عضوه طبعا بعد القصاص، بعد أن اقتص من الجاني، المجني عليه عالج نفسه وأعاد عضوه، فهل هذا للجاني أن هل للجاني حق أن يزيل هذا العضو من بدن المجني عليه، هذا العضو الملصق أو لا؟ هذه مسألة أولى، حق الإزالة، هذا الذي أنتم بالأمس ذكرتون، هذه مسألة هيكون نبحث. مسألة ثانية فيما لو أعيد للمجني عليه عضوه قبل أن يقتص من الجاني، قبل القصاص من الجاني عالج وأعاد عضوه، هل هذا يوجب سقوط حقه في القصاص من الجاني بعد ما الحق يقتص وينتقل للدية أو الآش مثلا، أم لا يسقط بذلك حقه في القصاص؟ هذه المسألة اللي رأينا في كلمات الفقهاء، السيد الإمام مثلا قال لا يسقط حقه، آخرون أيضا قالوا، السيد الخوي قال يسقط حقه، مكان محل خلاف، هذا بس كنا نبحث. المسألة الثالثة هذا الذي أنتم طرحتموه بالأمس، أنه خب بمجرد الجناية وإبانة العضو وقطعه مع إمكان الإلصاق والإعادة بالعلاج يجوز القصاص أو يجب الصبر والعلاج حتى يتبين الحال ويتضح أنه قابل للعلاج أو لا؟ الآن ما نقدر نبادر ونسرع إلى القصاص، مو هيك؟ هذا سؤالكم أمس اللي طرحتموه، أنه كن نصبر لو فورا نقدر نقتص، هاي هم مسألة. والمسألة الرابعة فيما لو تحقق الإلصاقان معا في زمان واحد، يعني العضو المقطوع من المجني عليه والعضو المقطوع من الجاني في آن واحد ألصق كل منهما بالبدن، المجني عليه بعد الجناية ألصق عضوه ببدنه، والجاني هم بعد القصاص ألصق عضوه، وتحقق الإلصاقان في وقت واحد، العملية الجراحية مالتهم في زمان واحد والإلصاقان تحقق في زمان واحد، فهل يثبت لكل منهما حق إزالة العضو الملصق في البدن في بدن الآخر حق الإزالة يثبت لكل منهما أو لا؟ هذه مسألة رابعة. الآن واحدة واحدة المسائل. أما المسألة الأولى أنه حق الإزالة لو أعيد العضو وألصق بالبدن هل للطرف الآخر أن يزيله أو لا؟ خب، لا إشكال في أن الحكم الأولي هو الحرمة، ما يجوز قطع عضو من المسلم، هذا حرام، إلا ما ثبت جوازه بالدليل. والدليل الذي يثبت لنا جواز القطع، قطع العضو من بدن المسلم، هو دليل القصاص في باب الجناية العمدية. دل الدليل على أن للمجني عليه حق الاقتصاص، دل الدليل على أن للمجني عليه حق الاقتصاص من الجاني، يقطع عضوه كما قطع هو عضوه. خب، فعندنا دليل القصاص، بعد دليل آخر ماكو يجوز لنا قطع عضو بدن إنسان مسلم. هذا الدليل كنا نشوف شنو مفاده. لابد إذن أولا من البحث عن مقتضى أدلة القصاص، قصاص الأعضاء، شنو اللي مستفاد من هذه الأدلة، هل يمكن أن يستفاد منها الحق للمجني عليه أو للجاني في إزالة ما أوصله وأعاده الآخر إلى بدنه؟ هل يستفاد مثلا من أدلة القصاص أن المجني عليه يجوز له أن يزيل ما أوصله الجاني إلى بدنه؟ وهل يستفاد من أدلة القصاص أن المجني عليه لو اقتص من الجاني وبعد ذلك أعاد المجني عليه عضوه هل للجاني حق الإزالة أو لا؟ بالأخير هل لكل منهما حق إزالة ما أوصله الطرف الآخر إلى بدنه أو لا؟ هذا الحق هل يمكن استفادة من أدلة القصاص؟ هذا أولا نبحث مقتضى أدلة القصاص، ثم نبحث ثانيا عن مقتضى الرواية الخاصة الواردة في المسألة. الرواية الوحيدة الواردة في المسألة هي رواية إسحاق بن عمار التي قرأناها فيما سبق. إذن فالبحث في مقامين. أما المقام الأول، لو خلينا نحن وأدلة القصاص، خب ظاهر كلمات الفقهاء التي تقدم نقلها واستعراضها هو أن القصاص في باب الأعضاء، القصاص يتحقق بمجرد الإبانة والقطع، يعني الاقتصاص من الجاني كيف يتحقق؟ يتحقق بمجرد أن نقطع منه العضو الذي هو قطعه من المجني عليه، مجرد القطع هذا كافي في تحقق القصاص، حتى لو أوصله بعد ذلك إلى بدنه، حتى لو أوصل الجاني هذا العضو إلى بدنه بعد أن اقتصصنا منه، خلاص القصاص استوفي، القصاص تحقق، بعد ما نشغل يوصله إلى بدنه أو ما يوصله ما نعلق. ظاهر كلمات الفقهاء الذي قرأناها أنه القصاص يتحقق بمجرد أن نقطع عضوه الذي هو قطع من المجني عليه، بس بعدين يلزق ما يلزق ما نشغل. كما أن السبب القصاص أيضا يتحقق بمجرد الإبانة والقطع، يعني السبب الذي يوجب القصاص شنو؟ هو أن يكون الجاني قد قطع عضو المجني عليه، بس حتى إلى المجني عليه بعد ذلك شنو؟ أوصل العضو إلى بدنه، هم هذا ما يأثر. فكلمات الفقهاء كلا المطلبين يستفاد منها أنه القصاص نفسه يتحقق بالقطع، والإبانة سبب القصاص أيضا يتحقق بمجرد القطع والإبانة. وهذا معناه شنو؟ هذا معناه أنه لا يحق للمجني عليه، يعني على القاعدة، على القاعدة لا يحق للمجني عليه أكثر من أن يقطع عضو الجاني، لأنه ليس له حق إلا القصاص، والقصاص يتحقق بمجرد القطع، فليس له حق أكثر من أن يقطع عضو الجاني سواء أوصله الجاني إلى بدنه أو لا، لأنه استوفى حقه في القصاص من الجاني باعتبار أنه قطع عضو الجاني. بعد لا يحق له بعد ذلك أن يزيل ما أوصله، فيستفاد من هذا أنه حق على القول بالشهية. لا، نحن قلنا الكلام بدنا نتكلم في مقتضى أدلة القصاص مو الرواية الخاصة. الشين وردت في الرواية الخاصة، هاي بعدين نحن وأدلة القصاص، هذه كلمات الفقهاء هذه تقول أن أدلة القصاص تعطينا هذا المطلب، أن مطلبين: أولا القصاص يتحقق بمجرد الإبانة والقطع، ثانيا سبب القصاص هم يتحقق بمجرد الإبانة والقطع. هذا كل التعبيرين كان موجود في عبارات الفقهاء مثل الشيخ عبارات الشيخ الطوسي في المبسوط اللي نقلناها وغيرها أيضا. فهذا يقتضي أنه المجني عليه ما يلحق أن يزيل العضو الذي ألصقه الجاني ببدنه، كما أنه يقتضي في المسألة القادمة، المسألة الثانية اللي راح نبحثها، يقتضي أنه يكفي أن نقطع ال يكفي أن يقطع الجاني عضو المجني عليه، هذا يكفي في ثبوت القصاص عليه، سواء أوصله المجني عليه إلى بدنه أو ما أوصله. إذا المجني عليه أوصل العضو إلى بدنه بلي قبل أن يقتص من الجاني يسقط هذا حق الله. ليش؟ لأن القصاص يتحقق سببه بالقطع، والقطع قد تحقق، أوصله المجني عليه ما لنا شغل، الإبانة تحققت. هذا أيضا صرح بذلك الفقهاء. خب، هذا ما يظهر من كلمات بعض الفقهاء، ولكن في قبال هذا الكلام يوجد كلام آخر يمكن أن يذكر، وهو أنه لا مولانا، ليس هذا هو المستظهر من أدلة القصاص. المستظهر من الآية الشريفة التي تقول: وكتبنا عليهم فيها، يعني كتبنا على بني إسرائيل في التوراة، لأن قبلها الآيات اللي قبلها تتحدث عن التوراة وعن بني إسرائيل، بعدين يقول: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. سورة المائدة آية 45. خب، المستظهر من هذه الآية ما هو؟ المستظهر من هذه الآية هو المقابلة بين العضوين، بين الأنف والأنف، بين العين والعين، بين الأذن والأذن، بين السن والسن، بين النفس والنفس، مقابلة بينها. ها، في مقام الأخذ والعطاء مقابلة أكو بين النفسي العضوين، مو بين قطعي العضوين. هذا القطع احنا بنقطع بعد ما نشغل، بعد القطع شو يصير؟ لا هذاك ود أذني، أنا همكن أودي أذنه، إذا أوصل 100 مرة همكن أودي أذنه. الآية هكذا يفهم منها، مقابلة بين العضوين، الأنف بالأنف، العين بالعين، الأذن بالأذن، مو القطع الأنف بقطع الأذن. إذا كان المقابلة بين القطعين فهو قطع أذني أنا أقطع أذني، بعد القطع شي يصير ما نشغل مو شي، لكن المقابلة ليس بين القطعين، بين العضوين. المستظهر من الآية الشريفة المقابلة بين العضوين في مقام، هو أخذ عضوي أنا هم أخذ عضوه، مو هو قطع أذني أنا هم أقطع أذني، بس هو أخذ أنفي أنا هم أخذ أنفه. إنه ما ناظر الآية إلى آلية القطع، يعني الآية ساكتة عن آلية المقابلة. أحسنت، آلية القطع يعني القطع مو مو مو ما له موضوعية. تؤيدوننا القطع، القطع ما القطع ما له خصوصية، المهم العضو راح مني عضو أنا أكون أودي منه عضو، أنف بالأنف أذن بالأذن. يعني كل عضو وطرف يؤخذ من المجني عليه وينقص منه يجب أن يعطي الجاني في مقابله نفس العضو. هذا المستفاد من الآية. العين التي أخذت من المجني عليه يجب على الجاني أن يعطي عينه في مقابلها، الأنف الذي أخذ من المجني عليه يجب أن يعطي الجاني أنفه في مقابلها. هنا نفس الكلام، نفس الكلام في قضية صدق المقابلة فيما لو أخذ عضوه بعد ما أنت يعني مو إلى الأبد بعد المقابلة مو إلى الأبد بين الأمرين لا المقابلة إنه فيما أخذه أصبح هنا صدقت المقابلة بعد الإرجاع هذا ما ينفي صدق المقابلة أو الإيصال مرة أخرى يعني هذا الإشكال هني يعود نفس الكلام، حتى لو إنه قلنا المقابلة بين العضوين. إذا رجع عضو شنو شنو شنو هو ما عايز شيء. رجع عضو، رجع عضو، عالج رجع عضو، يقولون ها الآن هذا إلى هذا إلى أذن، أنت ما لك أذن، عشان مقابلة صارت. أنا بقيت بلا أذن، هو مع أذن. صدقت المقابلة. ماكو مقابلة، ماكو مقابلة. أذني ليس بأذنه. مقابلة مو بالضرورة أن تبقى، يعني صدق مفهوم المقابلة مو يبقى إلى الأبد بين العضوين. لا. شلون؟ إلى عضو الآن ما موجود، شلون المقابلة تتحقق؟ الآن ما موجود العضو. مو يبقى. صدق المقابلة صدقت. حدوثاً؟ حدوثاً لا. مو بقاء بس. لا مو لا. إلى بقاء. هذا خلاف، هذا معناه مقابلة بين القطعين صار. يعني ارتكازا ذهبت الى المقابله بين القطعين. لا القطع انا ما نظر اليه. قطعين انت المقابله، لان القطع حدوثا حصل، تقولون هو قطع انا انقطع خلاص، هو اعلمني انا اعلمته خلاص، بعدين اوصل ما اوصل ما له شغل بي. الايه تقول لا، مو قصه انه قطع منك تقطع منه، اعلمك تؤلمه، افقد عضوك تفقد عضوه، تفقد عضوه اذا اوصل عضوه ما فقد عضوه. هو الآن العضو يقولون هذا إلى إيد، أنت ما لك إيد، حتى الفقدان يجي نفس الفقدان يصدق مولانا. فقدان فقدان مؤقت، فقدان مؤقت شنو قيمته؟ رجع نفس اليد رجعت إلى بدنه، فقدان مؤقت شنو قيمته؟ هو هذا كلام فقداني دائم، فقداني دائم، فقدانك مؤقت. شنو المقابلة؟ فقداني أنا دائم، فقدانك مؤقت، اسمه مقابلة. هذا هاي قسمة غيزة. احنا والدليل هذا، لا الدليل نقوله احنا والدليل، انت عرفان هشي عرفان واقع عرفان على هذا الكلام. نعم عرفان انا افهم كلامك اخوان. الآية ما الآية مو الآية مو الآية مو القاتل العهو ما يساعد على الدليل. عرفان عرفان احنا جانا نستيم من الآية المستظهر عرفان من الآية هو صدق المقابلة، والمقابلة صدقت بالقطع اللي هو هذا عبرت عن القطع يعني. فقد مولانا الآن المجني عليه ليست له يد، الجاني له يد، لان قطعنا ايده لكن هو اوصل ايده، بالاخر الان يقال هذا ما ايده ايده على حد المقابله. الان هذا مولانا ناقص ايد، لكن مو ناقص ايد، اليد وين راحت؟ الايه راحت، سحقت الآية بعد. لا لا. إيه بلي. أن المجني عليه اللي قطعت أو ظلها قبل القضاء على تطبيق الآية يسقط القضاء لأنه مو عضو مقابل العضو رجع. لا أقول الآن فعلا في طرف المجني عليه، المجني عليه جني عليه قطعت يده وهو مقتص من الزاني، قطع يد الزاني لكن الزاني أوصل يده إلى بدنه، هل يحق للمجني عليه أن يرجع ويقطع إيده؟ بلي، لأن إيد الزاني متعلق حق المجني عليه، ما أقول يملكه، ما يملك إيده لكن له حق في يده. مقتضى الآية هذا. المثال اللي ذكره حكي. ناتي نستوعب مثلا شوي شوي. فعلا هالمقدار تقبلون. أيه. فإذا هذا يملك أن يسلبه يده. يده يد الجاني متعلق حقي أنا. أخذ إيدي كن أخذ إيده للأبد، هو أخذ إيدي للأبد، أنا ما أخذ إيده للأبد، موقت ما يفيد موقت شنو؟ لا أه؟ لا لا شنو لا أنتم هذا قطع، أنت معنا مقابلة بين القطعين، في ذهنك مقابلة بين القطعين، سلبين لا مقابلة بين السلبين جو تقول أحسن، لا المقابلة في الآية ليست بين السلبين، بين المسلوبين، بين المسلوبين، مقابلة بين المسلوبين مو بين السلوبين، الأنف بالأنف، ما قال قطع الأنف بقطع الأنف، كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين، مو قلع العين بقلع العين، العين بالعين، ليست المقابلة بين القلعين، بين النفس العينين، مو بين السلبين، مو بين الشسمين، الحاصل أن صريح الآية الشريفة هو المقابلة بين نفس أعضاء المجني عليه ونفس أعضاء الجاني، يعني عين الجاني بعين المجني عليه، العين بالعين، عينك بعيني، أنفك بأنفي، أذنك بأذني، والمستظهر عرفا من مثل هذا التركيب الباء الجسم الأنف الباء البدنية، يقول بعت هذا بهذا، يعني في مقابل هذا مو شيء، بعت الكتاب بألف ثمان، يعني ألف في مقابل الكتاب، أنف في مقابل أنف، وإذا رجع أنفه ما صار أنف في مقابل أنف، ما تحقق القصاص، أرجع مرة ثانية أدفع أنفه، فالقصاص الأطراف هو قصاص نفس الأطراف، وما يحصل من النقص والعيب بسبب الجنة مو قصاص القطع والإبانة بما هو قطع وإبانة، ويترتب على هذا الذي ندعي أنه هو المستظهر من الآية الشريفة، إن لم ندعي أن صحيح الآية هذا أصلا هو درس القصاص لا أصلا هسه هذا هالمقدار من الآية نقدر استفادته، ماكو في أدلة القصاص الأخرى شيء ينافي هذا حتى يعارض الآية، فالآية هذا يترتب على هذا مطلبان يأتي ذكرهما إن شاء الله في البحث القادم، والحمد لله رب العالمين.